الحمد لله هذا ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله هذا ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي نتعلم منها كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم عبودية الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان، يعني لا يخفى الحرب الشرسة الضارية الآن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم حقيقة ما أرادوا الحرب على السنة، إنما أرادوا الحرب على الحق، ولأنهم لا يستطيعوا أن يصلوا إلى القرآن بهذه السهولة، فإنهم بداية لا بد أن يضربوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا هدموا السنة هدموا من ورائها القرآن، لأنه بنفس المنطق الذي تهدم به السنة يهدم به كتاب الله سبحانه وتعالى. حرب شرسة حقيقة. واحد لما بيطلع المواقع التواصل أو الجرائد أو الإعلام يجد هجوم شرس جدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هجوم شرس جدا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكله بالليه بالأدلة العقلية كله، يعني وده ينفع، يعني صراحة الواحد مش قادر يتخطى هذا. كيف لمسلم أن يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لمسلم أن يهاجم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصل الخلاف دايما بيبقى من الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن إنسان إما البغي وإما الجهل، إن إنسان يريد أن يظلم غيره، إن واحد بينظر للمسألة من جهة ومخالفة للجهة الحق، أو لا يلم بأطراف المسألة، يعني واحد بياخد يجتزئ جزء من النصوص أو يجتزئ جزء من الصورة وينظر إليه ويفخمه ويضخمه ولا ينظر إلى باقي الصورة، فبهذا يختلف مع الآخرين، إن هو مجتهد أو إن هو يظن أنه الحق وما سواه باطل، لأنه حقيقة يجتزئ جزء من الحق، أو ربما هو أيضا لا يرى الحق فيختلف، لأنه لا يحب فلان، لأنه يقصد إكحاف فلان، لأنه لا ينصف فلان. يعني دايما لما تلاقيك أنت وصاحبك بتختلفوا، فكر كده في كلامه، فكر في كلامه، ممكن يكون كلامه له وجهة. دايما يقولك أنا صح وأنت غلط، طب ليه؟ ما ممكن أنا صح وأنت صح، ممكن أنا بنظر من وجهة نظر وأنت بتنظر من وجهة نظر أخرى، لكن الإنصاف عزيز. فالظلم بيجعل الناس تختلف، اختلف الذين أوتوا الكتاب ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، أنه يبغي على أخيه، أنه ينفي الحق الذي عليه أخيه لأنه إيه؟ لأنه يظن أنه الحق الأوحد. الناحية التانية الجهل بقى، أنه أصلا مش عارف، وده كثير ما ترى ان واحد بيطعن مثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بيطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجأة البخاري ده بعد 200 سنة هو اللي طلع السنة؟ هو كان فين السنة قبل البخاري؟ وتستغرب جدا، يعني هو مش قادر يتخيل ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا او قولا او تقريرا، وان هذا انتقل من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الصحابة علموه للتابعين، والتابعين علموه لتابعي التابعين، وظل العلماء يعلمون ويتوارثون الامر جيل عن جيل. يعني قبل البخاري كان في ابو حنيفة ومالك، مالك ده امام من أئمة الفقه والحديث، له موطأ اسمه موطأ مالك، كتاب حديث اصلا، كتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل انه اصح الكتب. وبعد الامام مالك جه امام الشافعي له مسند اسمه مسند الشافعي، وبعد كده جه الامام احمد له مسند، له في كتاب في 40,000 حديث، وبعد كده جه البخاري. فهو مش قادر، هو جهله بكيفية انتقال، كيفية انتقال علم الحديث من جيل إلى آخر، وكيفية انتقال الشرع عموما، كذلك انتقل القرآن من جيل إلى جيل، هو خليه يقوله هو ما فيش إلا البخاري، هو لا يعلم قدر أو لا يعلم هذا العلم ولا يعلم كيف انتقل الشرع من جيل إلى جيل، ولا مراتب العلماء ولا ترتيب العلماء حتى الزمني، يعني مش عارف مين قبل مين ومين مع مين، فتجد ان هو يكذب او ان هو يهاجم. وطبعا يعني لما يجي واحد مثلا ما يعرفش حاجة ويجي مثلا يقدح في عملية من عمليات الطب يقول لك العملية دي فاشلة، فانت تبقى مستغرب وحدك. يعني قبل ما تقدح في عملية من عمليات الطب هنسألك سؤال، هو انت تعرف ايه عنها؟ يعني انت درست ايه عشان تقول العملية دي فاشلة او العملية دي ناجحة؟ وحكمت ايه المعيار اللي انت بيه حكمت ان ده فاشل او ده ناجح؟ ان في دايما معيار حاجة انت بتقيس عليها بتقول دي فاشلة او دي ناجحة، ناجحة بالنسبة لمين وفاشلة بالنسبة لمين، يعني ناجحة عشان ايه وفاشلة عشان ايه. فهو لما يجي واحد يتكلم في تقول هو حضرتك قرأت البخاري؟ لا. هو حضرتك تعرف ايه عن السنة؟ لا. طب حضرتك عارف اصلا السنة مقامها ايه في القرآن؟ لا. هو اخر معلومات ان هو كان ماشي في الشارع مثلا فسمع واحد قال له ايه، قال له حكم كذا، قال له عم دي سنة. هو اصلا حتى لا يعرف الفرق بين السنة عند الفقهاء والسنة عند اهل الحديث. يعني السنة كمصطلح ده، المصطلح ده على حسب سياقه له معاني متعددة، ان هو لم يدري بذلك فيوم بقى يهاجم على طول، يهاجم في السيرة، يهاجم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله سبحانه وتعالى انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، فانزل الله سبحانه وتعالى القران وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس كيف يطبقون هذا القران، ليبين للناس لتبين للناس ما نزل اليهم، اي لتبين للناس كلام الله سبحانه وتعالى فعلا وتطبيقه. ان الله سبحانه وتعالى لم ينزل القران نصا مفتوحا، اللي بيقول بيقولوا ايه، بيقول لك القرآن نص مفتوح. يعني ايه نص مفتوح؟ يعني كل واحد يفهمه بدماغه، يعني ما تقوليش التطبيق العملي بتاع ده، يعني تقول له طب احنا دلوقتي ربنا امرنا بالصلاة، نصلي ازاي؟ نصلي ازاي؟ علمني كده نصلي ازاي. ده الصلاة دي بني الاسلام على خمس، ده مبنى الاسلام الرئيسي، يعني ده ركن رئيسي في اركان الاسلام بعد التوحيد الصلاة. هنصلي ازاي؟ كل واحد بدماغه، يعني كل واحد يفهم الصلاة يقول لك الصلاة نعمل كده، والتاني يقول لك الصلاة يعني العبادة، والتاني يقول لك الصلاة يعني الدعاء، والرابع يقول لك الصلاة يعني فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، الصلاة يعني أفعال محدودة واضحة في أوقات محدودة بطريقة محدودة، كلام واضح محدد. لكن كل واحد بدماغه النص مفتوح، ان كل واحد يفهم النص بدماغه وكل واحد يعيش بدماغه مع القرآن. بجد والله لا شك ان في القرآن في مساحات اجتهاد، لان القرآن يصلح لكل زمان ومكان. وانا سأتكلم هذا اليوم عن هذا المعنى، ان القرآن يصلح لكل زمان، ففي اشياء في القرآن لا خلاف فيها، وفي اشياء جعل الله سبحانه وتعالى فيها قواعد عامة والناس تجتهد في التطبيقات. ليه؟ لان هنا اختلاف الزمان من زمان الى زمان، زي المعاملات التجارية، زي المعاهدات الدولية، زي طريقة الحكم والسياسة، هذه فيها مساحات كبيرة لان المجتمع بيتطور فيها، فلان المجتمع بيتطور فيها فاحنا عندنا فيها مساحة اجتهاد. لكن مثلا الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العبادات، العلاقات الشخصية، الاجتماع، المواريث، دي مسألة محسومة، هذه لن تتغير عبر التاريخ، دي ثابت من ثوابت البشر. يعني البشر مهما يتغير لن يؤذن للبشر في ان رجل يتزوج رجل، دي مش هتحصل. يعني مش هيقول لك والله يا تصور وصل المجتمع تغير والمجتمع تطور، مجتمع مهما تطور لن يؤذن فيه هذا الفعل، فعل قوم لوط، ولن يؤذن في هذه الفعش. مهما تطور المجتمع مفيش حاجة اسمها ان يأذن الشارع بغبة، مهما تطور المجتمع مش هيأذن الشارع بتغيير المواريث. الشرع ده اللي هو الله سبحانه وتعالى الذي يشرع سبحانه وتعالى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نور. اليوم نعيش في مرحلة من مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أحلك المراحل التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، التي لفظه فيها قومه ورفضوا دعوته وأزوه إزاء شديدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة، بعد أن فقد من يحميه وفقد الزوجة الطيبة الملازمة التي كانت تقف بجانب زوجها على طول الطريق. فقد النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وفقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه، ولفظت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، واعتدت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن من يقبل دعوته، فخرج إلى الطائف. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم، عاد حزينا و احلك مواقف مرت على النبي صلى الله عليه وسلم واصعب مواقف مرت على النبي عليه السلام مرت في هذا الايه في هذا الوقت. يعني احنا دلوقتي في اشد نقطه في نقاط السيره, اكتر نقطه فيها بلاء في سيره النبي عليه السلام, اكتر نقطه مرت على النبي صلى الله عليه وسلم صعبه في سيره النبي عليه السلام, اكتر نقطه زمنيه وحال النبي صلى الله عليه وسلم عانى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من التكذيب والاذاء, لا احد ما عادش حد بيستجيب, ما عادش حد عايز يسمع, كل ما حد يعدي يسخر ويشتم ويستهزئ, الموقف في غاية الصعوبة. النبي صلى الله عليه وسلم فجأة أصحابه هجروا والنصير فقده, وبدأت مكة تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم, فجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو في بيته وهو في الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في خلاف هل جاءه جبريل في بيت أم هانئ أم جاءه في الكعبة أم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم, أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة. هذه رحلة رحلة عظيمة. احنا لما بيطلع رحلة يقول لك ايه فك شوية يوم, يعني تخرج مع اصحابك كده ترتاح شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم من اخذه في رحلة اخذه جبريل عليه السلام. اين كانت هذه الرحلة؟ قابل النبي صلى الله عليه وسلم فيها اعظم الخلق. رحلة بقى هتقابل انضف ناس في الدنيا, هتقابل افضل خلق الله على الاطلاق, هتقابل المصطفون من البشرية, تقابل المصطفين من البشرية الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في كل زمان. ربنا اصطفى واحد, اهو الواحد ده النبي صلى الله عليه وسلم, ربنا جمع الانبياء ليقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة لي رحلة الاسراء والمعراج. في هذا المطلع نعيش لحظات وضاء في ذلك الأفق الزاهر المنير الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم, لنفرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملأ الأعلى. نعيش لحظات مع النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفة عنه الحجب, مزاحة عنه الأستار, يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم من الملأ الأعلى, يسمع ويرى ويحفظ ما وعى. لحظات خص الله بها ذلك القلب المصطفى المصفى ليسمو في رحاب الملأ الأعلى, ليصفها للخلق خطوة خطوة. رحلة الإسراء والمعراج مع ملخصها كده, ان سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم, اخذ النبي صلى الله عليه وسلم على حمار او اكبر من الحمار شوية, بين الحمار والحصان كده, اسمه براق, لونه ابيض, دبة زي الحمار بالظبط كده, لها اربعة وشكلها شكل ليه ما بين الحمار والبغل, يعني اكبر من الحمار شوية كده. والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل جاله في صورة بشري وقال له اركب, ركب وراه, وإذا بهذه الدابة تسير مسرعة بسرعة قد إيه؟ بسرعة الضوء, تضع حافرها عند منتهى بصرها, يعني هو بيعمل كده بيوصل للحتة اللي انت بتبص فيها. فإذا به يسير به وينزل في محطات, يعني ياخد خطوتين ويقول له انزل, ينزل يصلي ركعتين وبعد كده يقول له اركب, يقول له اركب, يركب يقول له انزل, ينزل ياخد خطوتين يقول له اركب, وهكذا عدة مرات. مر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة محطات, ثم حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. قابل النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم, ده مؤتمر بقى, مؤتمر الأفزاز, مؤتمر الفضلاء, مؤتمر قادة العالم, هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم الله سبحانه وتعالى الأنبياء. قابل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المؤتمر أو في هذا المكان اللي هو بيت المقدس, قابل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء, وكانوا على وضع معين, وكان هذا تهيئة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم, أن أنت هتطلع رحلة هتشوف فيها اللي ما شفتوش, وإن كان قومك قد لفظوك فإن هؤلاء قد جعلوك عليهم إماما. يعني احيانا المحنه بتخلي الانسان يبقى بيفقد الاحساس بالاستمرار, او ان هو يفت في عضده او يفت في عزيمته ان الناس كذبوه, او ان هو لا يجد صدى ولا يجد النجاح في العمل الدعوي اللي بيعمله. فاحيانا كتير مننا لما بيحصل معاه ده بيعمل ايه؟ بيركن, خلاص بقى انا هعمل ايه, مفيش امل ومفيش فايدة احنا مفيش اصلا حد هيستفيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا, كان يحقق رضا الله سبحانه وتعالى رغم الايذاء ورغم شدة الموقف ورغم صد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن له قيمة ومكانة عند الله ليست لأحد من البشر. يعني إذا كان دول لفظوك فالله سبحانه وتعالى أراه مكانته عند الله. وهل يا جماعة المكانة ده تشريف ولا تكليف؟ تشريف ولا تكليف؟ الاثنين. كل تشريف تكليف. اوعى تتخيل انك تحط في مكان مش هتكلف فيه، ده التكليف يبقى اعلى. يعني من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة هي اعظم العبادات. امتى من عليها الله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى بها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاجتهاد اللي هي عبادة الايه؟ الصلاة. هذه العبادة فجأة فتحت الباب ده، باب الصلاة ده باب رحمة. يعني باب ان المسلمين بيصلوا ده باب رحمة، باب عظيم من ابواب الرحمة. انك انت نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات، ده ما كانش مفتوح، فتح للنبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي عليه السلام يتعلم صلاة الجمعة اللي هي الجمعة على جمعة ايه؟ كفارة. انه يعرف ايه الهيئة اللي ربنا لما الانسان يعملها، لما المسلم يعملها ربنا يغفر له، وايه الوقت اللي لما يعمله ربنا يغفر له. فتح للنبي صلى الله عليه وسلم من ابواب الطاعات وابواب الرحمة والمغفرة لما بذل النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده اقول لك رسالة القرآن لا يستطيع نبي ان يحملها. يعني سيدنا ابراهيم ما يعرفش ينفذ القرآن، سيدنا موسى ما يعرفش ينفذ القرآن. ان القلب الوحيد الذي يتحمل هذه الرسالة هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق. رحلة الإسراء الله سبحانه وتعالى من على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في سورة عندنا اسمها سورة الإسراء. فلا يوجد نبي من الأنبياء أسرى به إلى المسجد الأقصى. ثم رحلة بقى هنطلع من المسجد الأقصى إلى، هنروح فين؟ هنسافر فين؟ هنشوف إيه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن به غيبا حقا. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرسل. هذه أشياء كان يؤمن بها دون أن يراها، فرآها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم درجات السماء، إن ده بعد تاني خالص. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الأشياء. فهذا البلاء الشديد الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم كان حقيقة ترقية. يعني هو صحيح في وسط الناس، حياة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس عاملة ازاي؟ واحد الناس كذبوه، سخروا منه، شتموه، استهزأوا به. حياة النبي صلى الله عليه وسلم او مكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الله هي ايه؟ اعلى درجات، اعلى درجات. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لما مر بالانبياء جعله الانبياء اماما لهم. يعني هو هنا ارتقى في درجة من درجات، انه لم يصبح فقط رجل مع هؤلاء الذين اصطفاهم الله عبر التاريخ، هو امام الانبياء والمرسلين. وكانت هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبه، وأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه هذا البلاء ليرفعه درجات. كانت رحلة الإسراء والمعراج ببسامة العزاء الكريم والتثبيت العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد أراد الله عز وجل أن يتيح للنبي صلى الله عليه وسلم فرصة الاطلاع على مظاهر الله أو قدرة الله سبحانه وتعالى الكبرى، حتى يملأ قلبه ثقة فيه واستنادا إليه، حتى يزداد قوة في مهاجمة سلطان الكفر والكفار القائمين على هذه الأرض، ليعلم أن تنفيذ أمر الله وأن الاستمرار في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن تحقيق كلام رب العالمين على هذه الأرض حتى وإن كانت الدنيا مظلمة في موازين البشر، إلا أن الأمر يختلف. الله لا يحتاج إلى أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الأنبياء وشاف نعيم الأنبياء وشاف النار وشاف عذاب أهل النار، النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين، بل عين اليقين، رآه بعينه أن الله غني عن العالمين. دي معلومة، أنت تعلم أن الله لا يحتاج إلى أحد. لكن أنت لما تصعب وتشوف، ومال الناس دي متكبرة ليه كده؟ إن ده الأمر أهون من ذلك. إن الله لو أراد أن يهلك أهل الأرض لأهلكهم بكن، إنما هو بلاء، إنما هو امتحان. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة، إن هو نفس البغلة اللي هو بيكبها، واحدة شكلها كده بالضبط بس لها قدرات مختلفة. عارف يعني ايه يضع حافيه عند منتهى طرفه؟ يعني لو انت يقولك الضوء بيسير بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني انت بينك وبين اسكندرية قد ايه؟ 300 كيلو. بينك وبين اسوان قد ايه؟ مثلا 1000 كيلو او 1500 كيلو. انت متخيل يعني ايه ان انت لو لو لو لو ضوء مركز فتح في مكان يسير بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني لو ان الطريق امامه وهو مركز اللي يشوفه على بعد في نفس الثانية دي 300,000 كيلومتر. يعني الشمس بتشرق، ان لو المسافة بينك وبين الشمس 300,000 كيلومتر، اللحظة اللي الضوء ظهر هناك انت ايه تراه هنا، المسافة ابعد من ذلك بكثير. لذلك يقول لك انت ايه الشمس بتشرق وبعدها انت بتشوف الضوء بعدها بعشر دقائق او باتناشر دقيقة، عقبال ما الضوء ايه يوصل 8 دقايق. بتشوف بعدها الضوء ب 8 دقايق لان المسافه ابعد من ذلك. وتخيل يعني ايه انه يضع حافيه عند منتهى طرفه، يعني الحاجه اللي بيراها بعينه النبي صلى الله عليه وسلم او تراها هذه الدابه بعينها يضع ايه حافيه عندها. دي لم تخلق، دي مش موجوده اصلا. في اسمه الايه؟ اسمه البراق. فاذا من الاسراء هي رؤية الغيب الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ظاهرة. لم يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسيط رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى، بل زيادة إلى ذلك اشتملت الرحلة على معاني دقيقة كثيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المشرقين والمغربين، هو نبي القبلتين، أنه وارث الأنبياء قبله وإمام الأجيال بعده، أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلم راية التوحيد من جميع الأنبياء. ان انتوا عارفين الانبياء كانوا بيبعثوا مع بعضهم البعض، ولا انا مركزين؟ يعني ايه كانوا بيبعثوا مع بعضهم البعض؟ يعني كان قوم وقبيله واحده ممكن يبقى فيها ايه اتنين انبياء تلاته انبياء، يعني سيدنا داود وسليمان، سيدنا يحيى وزكريا وعيسى بن مريم، سيدنا موسى وهارون، سيدنا يعقوب ويوسف وبني إسرائيل، وورائه إسحاق، ومن ورائه إسماعيل وإبراهيم ولوط. كل دول في زمن واحد، في بقعة واحدة. قابل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم صلى بالأنبياء، ولما قابل الأنبياء قابلهم على هيئة الصلاة، ان هو رأهم ايه يصلون، وكأن النبي كأن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفض قومك دعوتك فعليك ان تنشغل بطاعة الله بعبودية الله. ان قال له كل الصالحين كانوا بيصلوا، ان هو لما اطلع على الصالحين لهم ايه لهم بيصلوا، ان كل الصالحين من كانوا مهتمين بالصلاة، كل الصالحين من كانوا يعيشون هذه الصلاة. لذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الايه الصلاة، وهذه هو الفرض الوحيد الذي رفض في فرض في السماء، ان كل الفروض فرضت في الارض نزل بها جبريل الا الصلاه، فان النبي صلى الله عليه وسلم صعد حتى يتلقاها، حتى لا يكون الصلاه هي العبوديه، تحقيق العبوديه الخاصه بين العبد وربه، حتى لا يكون هناك اي واسطه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه في هذا الفرض الصلاه. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هو إحنا علاقتنا بالمسجد الأقصى يا جماعة؟ إيه علاقتنا بالمسجد الأقصى؟ الأسرى منه. طب إيه علاقتنا بالمسجد الحرام؟ المسجد الأقصى القبلة الثانية ولا القبلة الأولى؟ القبلة الأولى. والمسجد الحرام هذه مقدسات المسلمين، يعني المسجد الحرام ده ايه ده مقدس من مقدسات المسلمين، المسجد الأقصى ده ايه ده مقدس مقدسات المسلمين. مقدسات المسلمين ولا اليهود ولا النصارى؟ المسلمين. ايه الدليل على انه بتاع المسلمين؟ الاسراء. ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح بمثابة هذا اللقاء هو المسؤول عن التوحيد وعن بلاغ التوحيد من وراء جميع الانبياء. يعني جميع الانبياء سلموه راية، فاصبح مهمة نشر التوحيد واقامة امر الله في الارض مهمة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي هيصلي امام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هو مين اصلا اللي نشأ في المسجد الاقصى؟ يعني مين اللي من الانبياء اللي عاشوا في المسجد الاقصى؟ عد بقى، عد. يعني من اول سيدنا يعقوب وانت نازل، انبياء بني اسرائيل جميعا، انبياء بني اسرائيل جميعا، سيدنا عيسى ابن مريم، داود وسليمان، انبياء بني اسرائيل كثر، هؤلاء جميعا صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا نقل الرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحقق أعلى عبودية عبر التاريخ لله سبحانه وتعالى، فانتقلت إمامة الدنيا الدينية من أنبياء بني إسرائيل، وكان بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء. يعني مين كانوا من رئيس الدولة في بني إسرائيل؟ نبي. يعني ما كانوش بيعينوا واحد زي النصارى مثلا للكهنوت وواحد لإيه؟ للحكم. لا لا لا، هو بني إسرائيل كلهم عندهم إيه؟ الأنبياء تسوس. فانتقلت هذه الإمامة من النبي من جميع الأنبياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة هذا اللقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث الأنبياء من قبله، وأما الأجيال من بعده، فالتقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى، صلى بالأنبياء قبلهم وصاروا خلفه يصلون بصلاته ويأتمون به، فهو آخرهم وأفضلهم وإمامهم. فكان هذا إيذانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعليمه وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان، وتعيين شخصه صلى الله عليه وسلم ووصف إمامته وقيادته. نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم في عز هذه الأزمة يتلقى هذا المعنى، أنه إذا كان رفضك هؤلاء من قريش، فإن الله سبحانه وتعالى جعلك إماما لهؤلاء الذين هم أفضل من أفضل من كل هؤلاء، لما أفضل البشر. أنت متخيل يعني إنك أنت أصلا تقعد مع واحد زي سيدنا إبراهيم؟ أنت متخيل يعني إنك تقابل واحد زي سيدنا عيسى أصلا؟ أنت متخيل يعني بيقابل واحد صالح ولا شيخ يقول لك يا عم ده أنا صاحبته فلان وده شخصية مبهرة أو ده شخصية ناجحة جدا، ده أنا شفت واحد الراجل ده أنا سلمت عليه وده من أنجح البشر. أنت متخيل يعني أنك تقابل هؤلاء أصلا؟ مجرد أنك تنظر في وجه هؤلاء أو أنك ترى وتلامس بعينك هؤلاء الذين استطاعوا أن يقيموا أمر الله سبحانه وتعالى في وسط أقوام عدة مختلفة الفساد. يعني أنت متخيل تقابل سيدنا لوط؟ سيدنا لوط ده عمل إيه؟ ده وقف قدام مين؟ يعني قوم لوط يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. متخيل أنك تقف تقابل سيدنا موسى وأنت مطحون وتتذكر قصة فرعون بني إسرائيل؟ أنت أصلا رؤية هؤلاء تنسيك كل المشكلات. كان في ذلك أيضا تحديد لمكانة الأمة التي بعث فيها وأمنت به، وبيان رسالتها ودورها الذي ستمثله في العالم بين الشعوب والأمم. فأصبحت هذه المقدسات بعدما كانت مقدسات بني إسرائيل مقدسات أهل التوحيد، فالتوحيد رحم بين أهل الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، إن شرائع الأنبياء مختلفة لكن الدين إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام، أن جميع الأنبياء جاءوا بالتوحيد. يعني ما فيش نبي من الأنبياء جاء ليه؟ قالوا عبدوني مع الله. كل الأنبياء جاءوا أو أقر شركا مع الله، كل الأنبياء جاءوا بالإيه؟ بالتوحيد. فهذه رسالة الأنبياء، كان ذلك كان في ذلك تحديد مكانة الأمة التي بعث فيها وأمنت به وبيان رسالتها ودوها الذي تمثله في العالم بين الشعوب والأمم. وقد تم تجميع الرحلة المباركة من مجموعة كبيرة. كان الإسراء معجزة عظيمة استحقت أن يخلد الله سبحانه وتعالى ذكرها. الإسراء كان إمتى؟ كان إمتى؟ الساعة 10 بالليل السنة العاشرة. كان الإسراء إمتى يا جماعة؟ كان يوم إيه؟ شهر كام؟ مش معلوم، يعني لا يوجد نص صحيح صريح في زمن الإسراء. كان الإسراء ليلا، السراء يعني مشى ليلا. وطبعا احنا عندنا بيعمل مولد للإسراء والمعراج، ولازم الناس تقف وتعمل حفلة وتطلع مغنية تغني، واحنا كده بنحتفل بالإسراء والمعراج. حقيقة الاحتفال بالإسراء والمعراج هو فهم معانيه والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعك من الصور والمناظر، انما عليك ان تركز في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. لم يثبت في عند اهل الحديث زمن الإسراء والمعراج، يعني ما حدش من اهل من علماء الامه استطاع ان يدرك الوقت الشهر الذي نزل فيه. هناك روايات كثيره لكن كلها ضعيف، كلها ايه ضعيفه، ولا يرقى حتى لمستوى الايه الصحه حتى تستطيع ان تستدل بها على زمن الاسراء والمعراج. تعالوا نسمع قصه الاسراء والمعراج. القصه صحيحه لكن الزمن ايه لم يثبت، وهذا حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن هناك أشياء لا ينبغي أن نقف عندها. يعني كان أحد الأفاضل كان بيتكلم عن قصة القرآن، يقول لك مثلا قصة الكهف، ما ذكرش هما الكهف كان اسمه إيه، ولا أسماء الأشخاص اللي قعدوا في الكهف كانوا اسمهم إيه، ولا ذكر. هو ليه ما ذكرش التفاصيل دي مع أن دي بتبقى إيه الحبكة، حبكة القصة كده اللي إيه فلان قال لعلان، ليه ما لهاش؟ لأنها قصص حق يريد الله سبحانه وتعالى أن تعرف منها الشاهد، أن تعرف منها كيف تستفيد. إن قصة الإسراء والمعراج إحنا لم يحفظ أو لم يريد الله سبحانه أن يحفظ هذا الزمان يوم 25 رجب ولا 27 رجب ولا 13 شعبان ولا نص شعبان، لم يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الناس أو أن يحفظ زمن هذه الإيه هذه القصة، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن نتعلم ما ينبغي أن نتعلمه في هذه القصة. وقبل بدء هذه القصة حدث حادث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تجهيز للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلوا على النبي صحيح صلوا على النبي صلي صوت عالي. فرج سقف بيتي وأنا بمكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. دحية ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه دحية بن خليفة الكلبي، ففرج صدري. سيدنا جبريل أول حاجة عملها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو عمل عملية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. قال ففرج صدري فشق ما بين هذه إلى هذه وأشار ما بين نحره إلى لبته أو إلى مراق بطنه، يعني من أول هنا كده لحد بطنه. قال حتى فرغ من صدري وجوفي فاستخرج قلبي فغسله بماء زمزم، ثم غسل بطني بماء زمزم بيده حتى أنقى جوفي. دايما بتوع الجراحين يعني عارفين الجرح ده كويس، يعني الجرح ده معروف لدى الجراحين بالذات جراحين القلب والصدر. قال ثم أتي بطست من ذهب فيه تو من ذهب، جاب إناء ذهب محشو إيمانا وحكمة. يبقى أول حاجة قبل رحلة الإسراء أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل. إحنا ما بنحب نطهر بنعمل إيه؟ بنتوضى أو بنغتسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل ليه؟ ليغسل قلبه. غسله وحشاه، ملأه إيه؟ إيمان وحكمة. قال ثم قال جبريل: قلب وكيع، أي قلب شديد، فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان. الإنسان البصير اللي عنده بصيرة يا جماعة، الذي في قلبه إيمان وحكمة، يعني لو أنت عايز ترى الأشياء على حقيقتها اجتهد أنك تعمل أعمال إيمان، اجتهد أنك تنظر في القرآن حتى تتعلم الحكمة، حتى تتعلم أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه، حتى تعرف سنة الله في معاملة الخلق. لما تنظر في سنة الله في معاملة الخلق، يعني احنا أمرنا ان احنا ننظر في ملكوت السماوات والأرض ولا ننظر في الحرام. يعني يقول لك انت لما تيجي بنت ماشية في الشارع متبرجة اعمل ايه؟ غض بصر وما ننظر فين؟ يعني انت نهيت انك تنظر في الحرام وامرت انك تنظر فين؟ في الحلال، وامرت انك تنظر في القرآن، امرت انك تنظر في ملكوت السماوات. ليه تنظر في ملكوت السماوات والأرض؟ يقول لك لأن كل ما بتنظر في ملكوت السماوات والأرض بترى سنن الله في المعاملة، وهذه السنن لا تختلف. يعني انت بتشوف النبات بيطلع ازاي، بتشوف الليل بينزل ازاي، بتشوف قدرة الله سبحانه وتعالى في الرزق على النبات او على الحيوان، عندها يصل لقلبك يقين ان الله سيرزقك، لان قدرة الله ايه؟ سنة الله في المعاملة لا تتغير ولا تتحول. فانت كل ما بتنظر اكتر، كل ما بتفهم اكتر كيف يعامل الله سبحانه وتعالى خلقه، وكيف يثيب الله سبحانه وتعالى او يعاقب خلقه، وكيف تنتهي الحياة وتقوم في ملكوت الله سبحانه وتعالى، لان الصانع او الخالق واحد وحده لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى انزل جبريل ليغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويحشوه ايمانا وحكمة. اذا الايمان جه والحكمة جات، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه عين واذن بصيرة. يعني ودان لما تسمع لك الكلام ده غلط، اذن تسمع، عين ترى، ترى الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. كان يدعو صلى الله عليه وسلم بالحكمة. قال محمد جبريل بعد ما فعل ذلك، قال محمد صلى الله عليه وسلم المقفي الحاشي، قفينا على أثرهم، يعني ايه؟ أتبعنا على أثرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، الحاشي الذي يحشر الناس عند قدمه. خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما، يعني عليه الجام وسرج. البراق ده اللي هو عبارة عن ايه؟ وسيلة المواصلات. شكلها ايه؟ شكلها ايه؟ بغل، أكبر من البغل شوية، لونه ايه؟ أبيض. علي مين؟ جبريل في هيئة ايه؟ بشر، اللي هو دحية بن خليفة الكلبي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه فاستصعب عليه. البراق شديد بيتحرك، فوضع جبريل يده عليه وقال: اسكن، فما ركبك عبر الزمان أفضل من هذا. قال له: كل اللي ركب قبل ذلك ليسوا مثل هذا، فهو أفضل رجل على الإطلاق عند الله سبحانه وتعالى. قال: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم. فسكن البراق وارفض عرقة، وقف، فركب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار وأقل من البغل. أما عن سرعة، قال: فإنه يضع حافرة عند منتهى طرفه، يعني بيسير بسرعة ممكن تكون أعلى من سرعة الضوء، اللي هي السرعة اللي هو يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني الحاجة اللي هو بيحط عينه عليها بيصل إليها، يعني بص هنا يبقى وصل هناك. حاجة مذهلة يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحملت عليه فانطلقت مع جبريل حتى بلغنا أرضا ذات نخيل، فقال: انزل. صار بي الكلام ده، كان امتى يا جماعة؟ كان بالليل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء وبعدين أتاه جبريل. جبريل معلمه فأخذه معه. فلما وصل إلى أرض ذات نخيل يعني حتة فيها نخل فعمل إيه؟ قال له انزل هنا. فنزل قال صلي فصليت. فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت بيثرب، صليت بطيبة أو بطيبة وإليها المهاجر. قال له المكان ده أنت هتهاجر إليه. ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها، ثم انطلقت تهوي بنا حيث يقع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضا بيضاء. فقال انزل. فنزلت. قال صل. فصليت. أنا عايز أقول لك إن سيدنا جبريل بيقول له اعمل حاجة، بيقول له حاضر. هو علمه شديد القوة ومعلمه. فقال له صلى الله عليه وسلم نزل. قال له صلي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يركبوا وانطلقت الايه؟ انطلق البواب. فقال أتعلم أين صليت؟ أتدري أين صليت؟ فقلت والله أعلم. قال لقد صليت بمدين، صليت عند شجرة موسى حيث كلم الله عز وجل موسى. قال وقد مررت على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. هنا مر على قبر موسى. سيدنا موسى في القبر ده كان عند العلماء صراحة محل إشكال، يعني إيه قائم يصلي في قبره؟ هو في حد بيصلي في القبر؟ يعني القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ليه واقف يصلي؟ هو في تكليف في القبر؟ لا مفيش تكليف. سيدنا موسى بيصلي ليه؟ يقول لك لأن هذا نعيم موسى. موسى عليه السلام لم يكلف بالصلاة لكنه يحب الصلاة، هو يحب الوقوف بين يدي ربه، هو تعلق بالصلاة في الدنيا فنعم بها في القبر. انتوا متخيلين يا جماعة يعني واحد احنا مش عارفين نصلي، سيدنا موسى من شدة حبه للصلاة لما يحب ينعم في القبر يصلي ايه؟ هينعم بايه؟ بالصلاة. قال ثم ركبت فانطلقت. قال ثم بلغنا أرضا بدت قصورها. ثم قال انزل. فنزلت. فقال صلي. فصليت. ثم ركبنا. قال أتدري أين صليت؟ قلت والله أعلم. قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى ابن مريم. كل ده يا جماعة قبل ما يمر على أو قبل ما يذهب إلى بيت المقدس، دي كلها مراحل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام صلى كم مرة؟ ثلاثة. قال فصليت ببيت لحم ثم انطلق بي حتى أتيت بيت المقدس. فلما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق الحجر فشد البراق فقال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. عادي هو البراق هيطير يعني؟ هو دي معنى، هو يعني نوع السلام بيقول لك أنا جبت الدبة وربطتها، سيدنا جبريل عمل كده بصبعه فخرق الحجر فأنا ربطته في المكان اللي ايه. هو يعني البراق لو كان سابه كان هيروح مثلا في حتة، هو أصلا معجزة لكنه إرادة، مش هيبص ان حد ينتهي طرفه اليه يعني، هو مأمور. لكن الله سبحانه أراد ان يعلمنا كيفية الاخذ بالاسباب، انها معجزة. يعني هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها مدار امتحان، مكان مدار امتحان وايمان. وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك الا فتنة للناس. ان سيدنا ابو بكر الصديق لما قالوا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزعم انه هاجر من المسجد الحرام صلى ايه، قال ان كان قد قال فقد صدق فسمي الصديق. يعني اصلا الحادثة دي حادثة امتحان وابتلاء، اصلا مين هيصدق ومين مش هيصدق، هي اصلا معجزة. ومع ذلك انما سمي يحكي لك ان هو ربط الايه، ربط البراق. وهذا على عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ بالأسباب. لما قال له معاه دبة ولها عقال، العقال اللي هو الحبل، وأنا متوكل على الله وقدامي أن دخل أصلي مثلا في الجامعة أعمل إيه؟ أسيبها ولا أعقلها؟ قال له أعقلها وتوكل. قال له اربطها وتوكل على الله. لكن أنت هتسيبها؟ طب هي هتمشي، أي حد هياخدها. فربط النبي صلى الله عليه وسلم الدابة في الحلقة التي يربط بها الأنبياء قال: ثم دخلت المسجد فوضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. هنا النبي عليه السلام مش عارف هو يحصل ايه، فجأة لقى مين؟ لقى مجموعة من الأنبياء. سيدنا جبريل بيعرفوا على الأنبياء، فبدأ النبي عليه السلام يصف شكل الأنبياء. وصف مين؟ قال: فإذا موسى قائم يصلي، رجل ضرب طوال جعد آدم كثير الشعر. الآدم اللي هو مش الأبيض ومش الأسود، القديم الأرض اللي هو الطين، الآدم اللي هو القمح اللي هو لا أبيض ولا أسود، حسن الشعر شديد الخلق كأنه من رجال شنوءة. بيقول شفت سيدنا موسى رجل قوي صلب لونه مش أبيض ولا أسود، شعره شكله حلو، شعره حسن الشعر كثير الشعر جعد الشعر، يعني شعره مش سايد ومجعد. سيدنا عيسى العكس، سيدنا عيسى شعره ايه؟ طويل. هيجي معانا وصف سيدنا عيسى. انا عايز اقول لك ان سيدنا محمد ما وصفش جميع الانبياء، انما وصف مين؟ وصف اولو العزم، وصف اولو العزم، وكانها رساله انه عليك ان تصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، وكانها رساله ان لا تحزن ان كذبك قومك فإن أولئك كذبوا، وانظر إلى مكانة هؤلاء وانظر إلى العاقبة. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة لما صعد وجد العواقب، وجد مشطة بنت فرعون ووجد فرعون. يعني نوع السلام في هذه الرحلة رأى مشطة بنت فرعون فين ورأى فرعون فين في هذه الرحلة، وقبل أن يرى العواقب رأى إيه؟ رأى الأنبياء ووقف مع أولو العزم، مع أولو العزم وقف مع موسى عليه السلام ووصف فعل موسى. سيدنا موسى كان بيعمل ايه؟ برضو بيصلي. هو ايه؟ هو يحب الصلاة. قال: ورأيت عيسى قائما يصلي، فإذا هو رجل ربعة، يعني جسمه ليس بالطويل ولا بالقصير، مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، أبيض وشه مورد، وشه أبيض يميل إلى الحمرة، سبط الرأس يعني شعره مرسل أبيض، حديد البصر، مبطن الخلق كأنما خرج من ديماس، يعني كأنما خرج من حمام، يعني شكله كأنه لسه مستحمي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. نكمل بعد العشاء إن شاء الله. سلام على البدري اصطفى ثم بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبه. يعني سيدنا موسى شكل رجل من ايه؟ من رجال شنوءة، وسيدنا عيسى شكل عروة ابن مسعود الثقف، سيدنا جبريل يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، سيدنا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر واحد شبهه صاحبكم، صاحبكم ده اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. قال: فلا أنظر إلى أرب من أرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبه. فقال إبراهيم: يا محمد أقرئ أمتك السلام. السلام سيدنا إبراهيم بيسلم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليكم وعلى إبراهيم السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. سيدنا إبراهيم لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه لقاء العظماء، ده اسمه لقاء الايه؟ العظماء. دول اكتر اتنين او اكبر اتنين عبر التاريخ، دول افضل اتنين عبر التاريخ، دول اعلى الناس درجة عند الله عبر التاريخ من اول ادم الى يوم القيام الساعة، يعني دول تفوقوا على الجميع حتى على الانبياء والمرسلين، سيدنا ابراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابراهيم يقول لسيدنا محمد: اقرئ امتك السلام وقل لهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، يعني قال له كلمهم عن الجنة. أب بيكلم ابن، بيكلم حفيد عبر الزمان، نبي بيكلم نبي، صاحب رسالة يكلم صاحب رسالة. قال: أقرئ أمتك السلام وقل لهم أن الجنة طيبة طيبة التربة عذبة الماء. سيدنا محمد ما قالوش انا فاهم في الدعوة كويس، انا عارف انا اقول لهم ايه، تقلقش انت بس عليهم، قال له كده. انظروا الى علاقة رحم الدين، انظروا الى رحم الدعوة، انظروا الى هذه العلاقات التي ينبغي ان نتعلمها بين اهل الديانة، الناس اللي بتعمل في الدين مع بعضهم البعض. وانظروا الى وصية ابراهيم عليه السلام وحرص ابراهيم على امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان يستفيد من الانبياء من قبله. فقال اخبرهم عن الجنة انها طيبة التربة عذبة الماء، وانها قيعان، وان غراسها سبحان الله، ان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يبقى العظماء لما تكلموا تكلموا عن ايه؟ عن الاخرة. اقول لك التقى المسؤولين والتقى المسؤولون واجتماع مهم للمناقشة قضية كذا، اكيد القضية دي مهمة بدل المسؤولين بيتكلموا فيها، اكيد هتبقى فيها مهمة. يعني ان لما التقى فيه مئات مليارات الموضوعات اللي ممكن سيدنا ابراهيم يكلم فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كمية موضوعات لو عادت تفكر ممكن يكلم في اي حاجة، لكن ابراهيم عليه السلام رجل حكيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل حكيم. اللقاء ده يا جماعة ده مؤتمر العظماء، مؤتمر الكبار. انظروا الى الموضوع، الى طريقة الكلام، الى ردود الافعال، يعني ده كلمة كلمة منه تتفصل ان دول مش اي حد. فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والله هو ده اللي هيبقى لك، والله العظيم هو ده اللي هيبقى لك بعد الخناقات واللف والدوران والردود ومشاكل الدنيا كلها، والله الباقيات الصالحات هذه الذي تصلح في الآخرة، هذه الذي تبقى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سيدنا إبراهيم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قل لأمتك أن هذه غراس الجنة، أكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما لما يكون داخل امتحان ودكتور بيقول لك خد بالك الفصل ده مهم، هيجي منه امتحان، تبقى عارف ان هيجي منه ليه، وكل ما يشوفه يقول لك الفصل ده مهم، فبتركز. لما بتقابل واحد تقول له ايه الفصل ده مهم. سيدنا ابراهيم بعدما عالج اقوام كثيره، بعدما عاش الاستضعاف في وسط اقوام كثيره، في وسط عباد الاصنام، في وسط عباد النجوم، في وسط هؤلاء الذين يعبدون النار والسماء، سيدنا ابراهيم عاش يعني في امام النمرود، بعدما عاش مع اهل الارض في الدعوه الى الله، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم او يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. تخيل كده يا جماعه، تخيلوا والله الاجتماع ده، سيدنا محمد وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا ابراهيم، ايه الاجتماع ده؟ يعني ده الاجتماع ده دفع فيه كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لك احداث الاجتماع. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما لقيت ابراهيم وموسى وعيسى تذاكروا، قاعدين مع بعض جلسه، جلسه كده جلسات الناس بتقعدها جلسه ذكر كده، جلسه ما بين سيدنا ابراهيم وسيدنا محمد وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، تفتكروا هيتكلموا عن ايه؟ قال فتذاكروا امر الاخره. امر الاخره امر في غايه الصعوبه، في غايه الاهميه، في غايه الخطوره. تذاكروا امر الاخره، امر الساعه. فردوا امرهم الى ابراهيم عليه السلام، ابو الانبياء، الاب، الخليل، الامه، سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم عليه السلام. فقالوا ما ينفعش نتكلم، تكلم. فقال ابراهيم لا علم لي بها. هما بيتكلموا امتى؟ بيتكلموا في متى الساعه، يعني هما قاعدين مع بعض، هي الساعه تقوم امتى؟ انت احيانا بتتكسف تقول الكلمة دي اللي هو مش عارف لا علم لي بيها. سيدنا ابراهيم بكل بساطة مش عارف عادي يتعلم تقول ما عرفش. يعني نصف العلم لا اعلم, نصف العلم لا اعلم ما عرفش ابحث ادور لا اعلم. قال فردوا الامر الى عيسى عليه السلام فقال اما وجبتها, فردوا الامر الى موسى فقال لا علم لي بها, فردوا الامر الى عيسى عليه السلام فقال اما وجبتها فلا يعلمه احد الا الله. قال اما ما يعني امتى الساعه, متى تجب الساعه, متى تقوم الساعه, فقال لهم هذا علمه عند ايه, عند الله سبحانه وتعالى. ولكن بدا سيدنا عيسى بقى يستطرد في الكلام في امارات الساعه. انت عارفين سيدنا عيسى رفع ثم ينزل فيه اخر الزمان, فبدا سيدنا عيسى يتكلم في امارات النزول. قال ولكن فيما عهد الي ربي ان الدجال خارج ومعي قضيبان, فاذا راني الدجال ذاب كما يذوب الرصاص. عملنا مره خب عن الدجال, قصه الدجال قصه يعني مشهوره واحاديثه فيها تنوع كثير يعني. لكن من مشاهد او من اخر مشاهد الدجال ان الدجال هيلقى عيسى ابن مريم, فالدجال لا يستطيع الحق, لا يواجه الباطل. يعني الحق الباطل بينتشر في غياب الحق, فاذا وقف الحق امام الباطل ذاب الباطل. فقال فاذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله فينهزم أصحابه, فليس يومئذ شيء يواري منهم أحد حتى إن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم إن تحتي كافر فتعالى فاقتله. مين يا جماعة أتباع الدجال؟ اليهود. أكتر أتباع الدجال مين؟ اليهود. وأكتر شجر هيقف مع الجماد كله هيقف إلا شجر ليه؟ الغرقد. فتلاقي اليهود دايما بيزرعوا شجر الغرقد, معرفين يعني. قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم, فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا هل أهلكوا, ولا يمرون على ماء إلا شربوا, ثم يرجع الناس إليهم فيشكونهم فيدعو الله عليهم فيهلكهم الله سبحانه وتعالى ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن الرحيم, فينزل الله عز وجل المطر فتنجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر, ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم. ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. يعني هو ذكر ثلاث قصص, قصة الدجال وبعد كده قصة إيه؟ يأجوج ومأجوج, وبعد كده قصة نزول المطر ونسف الجبال. قال عندها الساعة كالحامل المتم, يعني الحامل المتم الست الحامل اللي هتولد خلاص يعني كده إيه, دي آخر أمارات الساعة. حان موعد إمامة البشرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحانت الصلاة. حانت الصلاة, هل هنا يعني كان في أذان وإقامة وهنصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في مين؟ صلى العشاء في مكة وصلى الفجر في مكة, يعني في صلاة في النص, صلاة قيام الليل. لكن هنا هل في صلاة بين العشاء والفجر باختلاف التوقيت مثلا؟ الله أعلم ولم يذكر. قال فحانت الصلاة, أي أنهم هموا بالصلاة وهم النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فصليت فيه ركعتين. قال فلما فرغت من الصلاة التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معي. إن الله سبحانه وتعالى قال له إذا كان هؤلاء من قومك لم يؤمنوا فإنك تصلي بمئة وأربع وعشرين ألف نبي. تتخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إمام ورانا الصالحين ورانا نبيين وراء الذين اصطفاهم الله من كل قوم عبر التاريخ يقفون وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم من منقبه. يعني هذه مكانة ليست لأحد, أنه يكون للمتقين إماما, أنه يكون للنبيين إماما. وقد كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء قبل ذلك. فكرة الصلاة وأنه لما اجتمع تذكروا الأخيرة ثم الصلاة فيها إشارة إلى أهمية الإيه؟ أهمية قضية الأخيرة وأهمية الصلاة. يعني دول أكتر حاجتين محتاجين إن احنا دايما نزندل حولهم، دايما نتكلم فيهم، الصلاة والدار الأخيرة. إنما صلى لما اطلع على الأنبياء اطلع عليهم وهم إيه؟ وهم يصلون، لما التقى بهم تشريفا التقى بهم وهم يصلون، لما أراد الله أن يعلي قدره أعلى قدره بإيه؟ بالصلاة. لما رفعه الله في المعراج أعطاه الإيه؟ الصلاة. وهذا يدل على قيمة هذه العبادة في هذا الدين، إن الصلاة جماعة مكتوبة على الجميع حتى وإنت مريض. يعني الصلاة لا تقع أو لا ترفع عن المريض، المريض محتاج يصلي، إذا يقول لك صلي قاعدا فإن لم تستطع نائما، طب مش قادر يصلي وأنا نايم، صلي بعينيك. الراجل هو بيقاتل واحد جندي في معركة في جيش والأذان أذن وعنده معاد للصلاة يعمل إيه؟ يصلي، يصلي وهو بيقاتل، يقول لك يصلي وهو بيقاتل. الصلاة أصلي إزاي؟ هيتوجه للقبلة ويقول الله أكبر، وبعد كده يقاتل، وبعد كده يصلي، وبعد كده يكمل القتال، وبعد كده يصلي، وبعد كده يكمل القتال، وبعد كده يصلي على الوجه الذي استطاع فيه. على صلاة الخوف فيها عدة إيه؟ فيها عدة صيغ، على الوجه الذي يستطيعه، لكن لم توضع عنه الصلاة. يعني ما تأخرش العشاء العصر للمغرب، صلي. نوع صلاه وهو في الاحزاب وهو بيقاتل الاحزاب وهو بيحفر الاحزاب وهو واقف امام الخندق، لما ضيعوا الصلاه قال ضيعوا علينا الصلاه اهلكهم الله. ان الصلاه صلاه، فاحنا امينا قادرين ان احنا نصلي، نعظم الصلاه. بل جعل الله سبحانه وتعالى الغايه في التمكين في الارض الصلاه، قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، وكانهم ما مكنوا الا ليصلوا. بل جعل الله غاية التمكين في الأرض الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها لما هاجر عمل إيه؟ بنى مسجد عشان يصلي. أول حاجة عملها صلى في بني عمرو بن عوف قباء مسجد الجمعة المسجد النبوي. يعني ورا بعد كده كل حتة بيقول فيها نصلي بقى، أخيرا نصلي. وكأنه ما هاجر إلا للصلاة، وكأنه ما هاجر إلا لتعظيم الصلاة، وكأنه غاية التمكين أن يؤذن في الصلاة، أن تعظم الصلاة. وطبعا مش هقول لكم على تعظيم الصلاة في الشغل وفي العمل وفي المدارس وفي الجامعات، إن احنا ينبغي علينا أن نعظم الصلاة قدرنا، إن انت كل صاحب عمل يعظم الصلاة، إن كل صاحب مطعم يقفل وقت الصلاة، كل صاحب محل بيبيع حاجات، صاحب ملعب، صاحب نادي يعظم الصلاة. يعني الصلاة المريض والمرأة الحائض واللي عنده ظروف واللي عنده حاجة، ده مش معناه ان احنا نعتبر ده ونترك بقية المسلمين. عظم الصلاة، واللي عنده عذر يؤذن له او يسمح له او ان هو هو بعذره، يعني هو بين يدي ربي بعذره، لكن ينبغي على جميعا نعظم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من حائط بيت المقدس الشقي جهنم. النبي صلى الله عليه بالأنبياء ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك هل عرج النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق أم عرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج؟ يعني كيف صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ هل أن البراق يسير على الأرض فقط أم يسير من الأرض إلى السماء؟ ولماذا كان العروج في عند بيت المقدس؟ يعني لماذا لم يكن العروج من مكة؟ يعني نبي السلام أسري به من المسجد الحرام إلى من مسجد إلى مسجد. المسجد سمي مسجد ليه؟ ليه مش مصلى مثلا؟ ليه مش مركع للسجود؟ يعني ليه المسجد ما تسماش معبد مثلا، مكان العبادة؟ ليه تسمى المسجد؟ ان اظهر اقرب ما يكون عبد من ربي وهو سجن، ان اظهر علامة من علامات الصلاة هي السجود لله رب العالمين، فتسمى المسجد ايه؟ مسجد ان هو يسجد فيه لله سبحانه وتعالى، اللي هو تخضع او تخضع الجوارح لله سبحانه وتعالى ساكنة مطمئنة. قال اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نراه من اياتنا، فثم عرج به من المسجد الاقصى الى السماء. ليه العروج لم يكن في المسجد الحرام انما كان في المسجد الاقصى؟ لبيان قيمة المسجد الأقصى. ماشي كويس. المسجد الأقصى بس قبل ما يقول لك اربط المسجد الأقصى بأحداث المسجد الأقصى اللي حصلت عشان الأنبياء، أن هذه هؤلاء الأنبياء مروا جميعا على المسجد الأقصى. ومين اللي كان مجمع في المسجد الحرام؟ سيدنا إبراهيم. باقي الأنبياء أنبياء بني إسرائيل كانوا كلهم فين؟ في المسجد الأقصى وما حوله. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتسلم النبي صلى الله عليه وسلم راية الدعوة من هؤلاء ثم يعرج به إلى السماء. رسالة واضحة أن إمامة البشرية في الدين، أن مسؤولية إقامة الدين انتقلت من بني إسرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن مسؤولية تبليغ الدين، أن مقدسات التوحيد أصبحت مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لكم أن المسجد الأقصى لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تحت حكم المسلمين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسجد الأقصى فتح في عهد مين؟ عهد عمر. والله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم تتجاوز رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مساحة الجزيرة العربية. يعني ما كانتش فتحت مصر، ما كانتش فتحت فلسطين، ما كانتش فتحت باقي البلدان، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون ذلك، كانوا يفهمون أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ماضية، وأنهم عليهم أن يستمروا ويقيموا أمر الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعب تعبا شديدا حتى أقام النموذج هذا النموذج الذي يحبه الله سبحانه وتعالى في أن يقام أمر الله سبحانه وتعالى في جزيرة العرب. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فلم يصبح في جزيرة العرب شركا، طهرت جزيرة العرب من كل مظاهر الشرك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركت باقي الرسالة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتموها. قال رأيت من حياة بيت المقدس الشرقي جهنم في الوادي الذي بمدينة. انتهى الوقت سريعا قبل أن نتم قصة المعراج، فأنتهي عند هذا الحد لأكمل إن شاء الله في المرة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء قصة المعراج. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.